بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره على نعمه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، لازلنا بحمد الله نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجتني من جناها، ونسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا بما فيها. ومن فضل الله علينا أن نقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى محبة سنته ولزومها. كنا قد قرأنا من هذا الكتاب، أعني كتاب الترغيب والترهيب، شيئا فيما يتعلق بالصلاة، وتكلمنا عن حكم الصلاة، وتكلمنا عن الأذان، وتكلمنا عن المسجد وعن آداب المسلم في المسجد. واليوم إن شاء الله عز وجل سيكون موضوعنا عن صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة شعار المسلمين، فيها إعلام وإعلان ببقاء الدين، وفيها تبرئة للمسلمين من مشابهة المنافقين، فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وتثقل عليهم صلاة الجماعة. فإذا كانت صلاة الجماعة خفيفة على عباد الله، دل ذلك على براءتهم من النفاق، وفيها حصول الألفة بين المسلمين، وفيها تحصيل حقوق المسلمين، لأن للمسلم على المسلم حقا. فإذا حصلت صلاة الجماعة عرفت حقوق المسلمين، لأن المسلم في صلاة الجماعة يعلم عن حال جاره، هل هو مريض، هل هو غائب، هل به حاجة، فيقوم بحقه. وفيها كما قال العلماء تهذيب النفوس وكسر الكبر في النفس، لأن المسلمين جميعا يصلون في مكان واحد خلف إمام واحد، ويفعلون فعلا واحدا، فيصلي العامل ومستأجره في مكان واحد وفي صف واحد، ويصلي العبد وسيده في مكان واحد، وهذا يكسر في نفس الإنسان الكبر، ويؤدي إلى المحبة بين عباد الله جميعا. بل إن المسلم الناصح لنفسه وهو يصلي يفكر في أن من حوله قد يكونون خيرا منه مهما كان حالهم في الدنيا، وهذا يقوده إلى التواضع لعباد الله، يقوده إلى التواضع لعباد الله. وصلاة الجماعة أورد فيها الحافظ المنذري مواطن، قال: الترغيب في صلاة الجماعة، وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي رواية تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. هذا الحديث كنز فوائد، فيه من العلم بحور عظيمة. هذا الحديث فيه أن الأعمال تتفاضل وأن الأعمال يفضل بعضها بعضا، فصلاة المسلم في جماعة أفضل من صلاته الفريضة منفردا. وإذا كانت الأعمال تتفاضل فإن العاملين يتفاضلون كذلك، فالعاملون يتفاضلون كما يتفاضل إيمانهم. يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا فيه تفاضل العاملين، لا يستوون، بل المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه أفضل من القاعد، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن المؤمن القوي أفضل. والأعمال أيضا تتفاضل، منها هذا الحديث الذي معنا: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال تتفاضل وأن الصحابة يعرفون هذا. فابن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، فقال: الصلاة على ميقاتها، أفضل الأعمال الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل. كذلك الواجب من العمل أفضل من النافلة، الواجب من العمل أفضل من النافلة. فقد أخرج البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل هذا على أن الواجب أفضل من النافلة. ولهذا هناك عبارة للسلف تنقل جميلة، جميلة جدا، قالوا: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأنه يقدم عملا أفضل. فلو أن برك بأبويك شغلك عن صيام النافل لم تصم يوم الخميس لأن والدك احتاجك وطلب منك عملا، أنت معذور، لأنك أتيت بخير بأعظم وهو بر الوالد الذي هو واجب. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، الذي يطلب منه والده أن يذهب به إلى المستشفى مثلا فيقول: أنا عندي لقاء مع الإخوة، عندي جلسة مع إخواني، هذا مغرور، غره الشيطان، لأن من كيد الشيطان للإنسان أن يدله على النفل ليترك الفرض. وكما قلنا فيما سبق، قد يشجع الإنسان على قيام الليل إذا علم منه أنه ينام عن الفجر، إذا علم أن هذا الرجل لو سهر ينام عن الفجر يحبب في قيام الليل من أجل أن ينام عن الفجر. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يشام قلب العبد، يعني ينظر في قلب العبد، فما وجد فيه من ضعف أتى منه، إن وجد فيه حبا للغلو جاءه بالغلو، وإن وجد فيه حبا للفسق جاءه بالفسق، وإن وجد فيه حبا للتساهل جاءه بالتساهل، وهكذا. فالذي يشغله النفل عن الفرض مغرور، والنفل المداوم عليه أفضل من النفل المنقطع، النفل الذي يداوم عليه الإنسان أفضل من النفل الذي ينقطع ولو كان النفل المداوم عليه أقل. يعني لو قلت لي: أنا أستطيع أن أصوم الخميس من كل أسبوع، ويمكن أن أصوم يعني 3 أيام من الشهر لكن لا أستطيع المداومة عليها، فأيهما أفضل؟ أقول صوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، رواه مسلم. فهذه يا إخوة أدلة على أن الأعمال تتفاضل، وبالتالي فالعاملون يتفاضلون، وبالتالي فالإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا من فوائد هذا الحديث العظيمة. كذلك من فوائد هذا الحديث أن صلاة الفرض في جماعة أفضل من صلاة المنفرد، وهذا محل إجماع، أجمع العلماء بلا نزاع بينهم على أن صلاة الفريضة في جماعة أفضل من صلاتها منفردا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن صلاة الجماعة: اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام. فالذين يهونون من شأن صلاة الجماعة من أجل الخلاف في وجوبها، هؤلاء ليسوا فقهاء وليسوا بطلاب علم، لأن طالب العلم يعلم أن شأن صلاة الجماعة شأن عظيم جدا ولو اختلف العلماء في وجوبها، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن حكمها. في هذا الحديث من الفوائد أن صلاة الجماعة المقصودة تكون في المسجد، فصلاة الجماعة المطلوبة تكون في المسجد، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قد يصلي الإنسان جماعة في بيته، يصلي بزوجته وبناته مثلا، وهذا لم يأتي بالمطلوب، لأن المطلوب على الصحيح من أقوال أهل العلم في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج إلى المسجد، فقال أولا: صلاة الرجل في جماعة، ثم فسر هذا فقال: ثم خرج إلى المسجد. فعلمنا أن صلاة الجماعة إذا أطلقت شرعا فالمراد بها عند الإطلاق ما يكون في المسجد. كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وأين ينادى بالصلاة؟ في المسجد. وجاء هذا في رواية مفسرة، قال رضي الله عنه: وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، رواه مسلم. فدل هذا على أن صلاة الجماعة المرادة إنما هي التي تكون في المسجد. أما إذا كان الإنسان معذورا عن صلاة الجماعة في المسجد كالمريض، إنسان مريض لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، فإنه يشرع له أن يصلي بأهله جماعة، يصلي بأهله جماعة ولا بأس، ولا يلزم أن يصلي منفردا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، رواه البخاري. هنا عائشة رضي الله عنها تقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قد يقول قائل: هذه الصلاة قد تكون نافلة، قد تكون نافلة كصلاة الليل مثلا. نقول: لا، قولها وهو شاكٍ يدل على أنها الصلاة التي يخرج لها، فصلى بأهله لأنه كان شاكٍ، صلى في بيته. فيشرع للمسلم إذا كان معذورا في الخروج إلى المسجد أن يصلي في جماعة. ولذلك يقول أهل العلم: صلاة الرجل في بيته جماعة إن كان معذورا عن جماعة المسجد أفضل من صلاته منفردا. صلاة الرجل في بيته جماعة إن كان معذورا عن جماعة المسجد أفضل من صلاته منفردا. ومن توضأ في بيته من غير تفريط ثم خرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا، اشتغل بالوضوء ولم يفرط، ثم خرج إلى المسجد وعندما خرج وجدهم قد صلوا، فالأفضل له عند المحققين من العلماء أن يصلي في المسجد ولو صلى منفردا، ولو صلى منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. فأنت يا عبد الله إذا توضأت في البيت وخرجت إلى المسجد ووجدت أنهم قد صلوا فصلي في المسجد ولو كنت منفردا، فإنه يكتب لك إن شاء الله أجر من صلى الجماعة. وإذا كان هذا في المنفرد فمن باب أولى أنه إذا تخلف جماعة فدخلوا المسجد أن يصلوا جماعة في المسجد. لو جاء مسلم إلى المسجد ودخل وقد صلينا، يشرع لواحد منا أن يقوم فيصلي معه. لو جاء مسلم ورأيناه خلفنا يصلي، يشرع لواحد منا أن يقوم يصلي معه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا في كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في زمنه هذا. فقد روى أبو سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم، وفي رواية فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ومن باب أولى إذا حضر جماعة كلهم لم يصلي وفاتتهم الصلاة أن يصلوا جماعة، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فدل هذا على أنه لا مانع من تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها. وكون أحدهما قد صلى هذا وصف غير مؤثر، لأنه لا أثر له في الجماعة، لا أثر له في الجماعة، الجماعة حصلت بالإثنين، فهذا يدل على مشروعية يعني إعادة الصلاة وأنها ليست مكروهة. ولعموم الأحاديث الواردة في فضل الجماعة فإنها تشمل الجميع. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، يعني فعل الجماعة بعد الجماعة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. روى ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، وإسناده صحيح. فابن مسعود رضي الله عنه دخل ومعه الثلاثة وقد صلى القوم فصلى بهم جماعة. كذلك قال البخاري في صحيحه معلقا: جاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. جاء في رواية أن معه 20 من أصحابه، وجاء في رواية ذكرها ابن حزم في المحلى أن معه 10 من فتيانه، فأذن وأقام وصلى بهم جماعة. هذا علقه البخاري بصيغة الجمع، وذكر الحافظ أنه جاء موصولا. فهذه كلها تدل على مشروعية فعل الجماعة بعد الجماعة لما احتاج إلى هذا. فإن قال لنا قائل: قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، رواه الطبراني. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناحية من نواحي المدينة، جاء في بعض الروايات أنه كان في العوالي، فجاء يريد الصلاة في المسجد فوجدهم قد صلوا فمال إلى بيته فجمع أهله فصلى بهم. فقد يقول لي قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد ودخل إلى بيته وجمع أهله وصلى بهم، فهذا يدل على كراهية إعادة الجماعة. نقول: لا، هذا لا يدل، لأمور. الأمر الأول أن هذا الحديث مختلف في إسناده، وقد ذكره الذهبي في مناكير أحد الرواة، وعلى التسليم بصحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا مما يحب خوف المشقة على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. لكنه كان يترك ما يحب خوف المشقة على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان جماعة، وصلى اليوم الثاني والثالث ثم ترك خاف أن يفرض عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك ما يحب خوف المشقة على أمته. ولو دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد وقد صلى أصحابه قبله خلف غيره لشق عليهم أن يروه يصلي ولا يصلون معه، لأنهم يعلمون فضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فترك ذلك حتى لا يحرج أمته. هذا وجه، ووجه متسق مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا إحسانا إلى أهله، يعني لأنه عندما دخل المسجد ظاهر الرواية أنه كان منفردا، فأراد الإحسان إلى أهله بأن يصلي بهم جماعة، فترك هذا لمصلحة وهي الإحسان إلى أهله. وكذلك قال بعض أهل العلم: لا نسلم أنه صلى في غير المسجد، لأنه ليس في الرواية أنه جمع بهم في بيته، وإنما في الرواية فجمع بأهله. قالوا: هذا قد يكون في المسجد، قد يكون مال إلى أهله في البيت فطلبهم ليصلوا يعني معه، لكونهم لم يصلوا حتى يكونوا معه جماعة في المسجد. فكل هذه محتملة، وما دام أنها محتملة فلا يترك يعني الصريح من أجل المحتمل. فإن قال لنا قائل: قد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان أصحاب محمد إذا دخلوا في مسجد قد صلي فيه صلوا فرادا، صلوا فرادا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا مسجدا قد صلي فيه صلوا فرادا، إذن لا يصلون جماعة. قلنا: قد روى ابن أبي شيبة علة هذا، فقد قال الحسن: إنما كانوا يصلون فرادى مخافة السلطان، فعلة هذا مخافة السلطان كما صرح به في مصنف ابن أبي شيبة. أيضا نقول إنه لو سلم أنه فعل الصحابة أو فعل بعض الصحابة فهو معارض بفعل بعض الصحابة أيضا، فليس هذا بأولى من هذا، فيحتاج إلى ترجيح. الآن كأن العلماء علماء الصحابة اختلفوا على قولين، فقول قال تصلى جماعة، وقول قالوا يصلون فرادى. في هذه الحال هذا خلاف، نرجع إلى الدليل ونجد أن الدليل الأقوى هو مع الذين قالوا إنهم يصلون جماعة. ومما يشهد لهذا يا إخوة أن الحسن الذي روى هذا عن الصحابة روى عنه ابن أبي شيبة أنه صلى جماعة، وروى عنه ابن أبي شيبة أنه قال يصلون جماعة، يعني أن من دخلوا وقد صلى الإمام يصلون جماعة. فدل ذلك على أنه ليس على إطلاقه. فالذي يظهر والله أعلم أن المسلم إذا جاء مع إخوانه المسلمين بعد أن فرغ الإمام من صلاته أنهم يصلون جماعة من غير كراهة والحمد لله. من فوائد هذا الحديث الذي معنا العلمية العظيمة أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، خلافا لما اختاره قوم من العلماء. بعض أهل العلم يقول صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فلو أن الرجل صلى في بيته لا تصح صلاته، لكن نقول هذا القول مرجوح. فصلاة الجماعة وإن كانت واجبة على ما سنبينه إن شاء الله لكنها ليست شرطا. فلو أن المسلم الرجل صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. فهذا يدل على أن صلاة الفرد فيها ثواب، لو لم يكن فيها ثواب لما كان هناك مجال للتفضيل. فلما فضل ثواب الجماعة على ثواب صلاة المنفرد علمنا أنها صحيحة وليست باطلة. وأما حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا يحمل على التغليظ في صلاة الجماعة لا على إبطال صلاة المنفرد، يعني أن هذا من باب التغليظ والتأكيد لصلاة الجماعة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. هذا الحديث فيه من الفوائد حكم صلاة الجماعة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله يعني قريبا. لكن هناك مسألة لابد أن نذكرها تتعلق بحكم صلاة الجماعة لأنها متعلقة بالحديث أصلا، وهو هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في بيته 25 درجة أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة تدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ الجواب لا، لا تدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. لماذا؟ لأن الأفضلية هي في كثرة الثواب، ولو كانت الأفضلية تنفي الوجوب لانتفى وجوب كثير من الأحكام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فقال ذلكم خير لكم، فلو كان التفضيل يقتضي عدم الوجوب لقيل إن صلاة الجمعة ليست واجبة، وهذا لا يقال به. من مباحث هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تضعف 25 درجة، وفي رواية ابن عمر قال 27 درجة. ولا شك أن هذا يدل على أن صلاة الجماعة أكثر ثوابا من صلاة المنفرد في الفريضة. طيب صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، صلاة الجماعة 27 درجة وصلاة المنفرد بدرجة واحدة، فهل صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 26 درجة؟ الجواب بل بأعظم، لأن العلماء قالوا تفضله 27 درجة والحسنة 10 أمثالها، هذا أقل شيء فيها، فهي 270 درجة. صلاة الجماعة 270 وصلاة المنفرد 1 في 10 فهي 10، فبينهما 260، بينهما 260. وهذا يدل على فضيلة صلاة الجماعة فضيلة عظيمة. لكن السؤال كيف نجمع بين رواية 25 و 27؟ جاء الفضل 27 وجاء الفضل 25. جمع أهل العلم بينهما بطرق، فقال بعض أهل العلم إن رواية 27 فيها زيادة والزيادة تقدم. يعني يا إخوة قال العلماء الفضائل لا تنسخ، الفضائل لا تنسخ لكن تزاد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالخمس وعشرين ثم تفضل الله علينا فزادنا فجعلها سبعا وعشرين. فهذا وجه للجمع. وبعض أهل العلم قال خمس وعشرون هذا هو الفضل، وأما سبع وعشرون فهي الخمس وعشرون ومعها صلاة الفرد فهذه ست وعشرون، ثم صلاة الجماعة فهذه سبع وعشرون. بعض أهل العلم قال الفضل خمسة وعشرون، أما رواية السبع وعشرين فقد حسب معها صلاة المنفرد وصلاة الجماعة فأصبحت سبعا وعشرين. وقال بعض أهل العلم إن الجماعة تكون بين الخمس وعشرين والسبع وعشرين بينهما بحسب الحال. فمثلا من أدرك الجماعة من أولها فهو بسبع وعشرين درجة، ومن فاته شيء من الجماعة فهو بخمس وعشرين درجة. قالوا هذه الدرجات تختلف باختلاف أحوال المصلي للجماعة، فقد يكون بعضهم ينال الخمس وعشرين وبعضهم ينال السبع وعشرين. هذه هي الأجوبة يعني القوية عند أهل العلم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى، ما معنى فإذا صلى؟ هل المعنى إذا فرغ من صلاة الفريضة؟ قاله بعض أهل العلم، لكن الأصح إذا دخل المسجد فصلى، حتى لو بقي ينتظر الفريضة التي نودي لها هو لا يزال في صلاة. وكذلك إذا صلى الفريضة وبقي ينتظر فريضة أخرى فإنه يدخل في الحديث. فالحديث عام وواسع. الملائكة تصلي عليه، ما معنى تصلي عليه؟ يعني تدعو له، تقول اللهم صلي عليه، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى فإنه أهل للثناء. والله لو لم يكن من فضل الجماعة إلا هذه لكفى. الملائكة عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحبون إلا الطاعة وأهلها، يصلون عليه يقولون اللهم صل عليه، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، وهذه تزكية وأنه أهل للثناء. اللهم ارحمه، أي اللهم أوصل له رحمتك. ومن وصلت إليه رحمة الله فهو محسن، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو محفوظ من الشر والأذى برحمة الله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء، فيه فضيلة إحسان الوضوء بأن يؤتى به على السنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا الصلاة، في فضيلة الإخلاص، أن تخرج من بيتك وأنت تريد الصلاة. عود نفسك على هذا، تتوضأ فتخرج تريد المسجد ولا يخرجك إلا الصلاة، فإن هذه فضيلة عظيمة. قوله صلى الله عليه وسلم يخطو خطوة، الخطوة يا إخوة هي ما بين القدمين، فيه فضيلة تكثير الخطى، وأنه كلما كثرت خطى الإنسان فهو أفضل، لكن لا يشرع للإنسان أن يقصد تكثير الخطوات بأن يطيل الطريق. لا يشرع للإنسان أن يجعل الطريق طويلا وعنده طريق يعني قصير، لأن قصد المشقة ليس مطلوبا شرعا، وإنما يسير الإنسان في الطريق المعتاد. فإذا كان طريقه طويلا فهذا خير، لكن أن يخترعه طولا فهذا يعني غير مشروع. كذلك لا يستحب تقصير الخطى، لا يستحب للإنسان أن يقصر الخطى فيجعل القدمين تتتابعان من أجل أن تكثر الخطى، لأن الخطوة إذا أطلقت يراد بها الخطوة المعهودة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقصروا خطواتكم، فيمشي الإنسان المشي المعتادة، لا يمشي مسرعا بما يذهب وقاره إذا ثوب للصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. ولا يمشي بدبيب النمل الذي أيضا يخرجه عن الوقار، وإنما يمشي المشية المعتادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في صلاة، يعني لا يزال في ثواب الصلاة، فهو في ثواب مستمر من خروجه من بيته إلى أن ينقطع عنه هذا الفضل. وانقطاع هذا الفضل إما بأن يرجع حتى يرجع، وإما بأن يحدث. فإذا قال ما لم يحدث، ما معنى ما لم يحدث؟ قال بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله يعني ما لم ينتقض وضوءه، لأنه إذا انتقض وضوءه خرج من الصلاة العملية التي تعمل، فمن باب أولى أن يخرج من ثوابها. يعني لو أن الإنسان كان يصلي وهو يصلي انتقض وضوءه، ألا يخرج من الصلاة؟ بلى يخرج. قال فكذلك ما كان ثوابا لها، إذا انتقض الوضوء خرج، وهو قول صحيح لكنه ليس محصورا فيه، بل ما لم يحدث أوسع من هذا، فيدخل فيه الحدث الذي ينتقض به الوضوء، ويدخل فيه الحدث الذي هو البدعة، يعني ما لم يعمل بدعة، فإذا عمل بدعة قطع نفسه من هذا الفضل. فلو أنه يصلي وبعدما فرغ من صلاته قال يا سيدي عبد القادر، ولا يا فلان، يا أولياء الله، أو قال يا رسول الله، قطع نفسه من هذا الفضل لأنه أحدث. فكذلك الذكر الجماعي بعد الصلاة، فإذا سلم الإمام أخذ يذكر وهم يرددون وراءه بصوت واحد، هذا أيضا يقطع الفضل لأنه إحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث. كذلك يدخل فيه أذية المسلم، فإذا آذى مسلما فقد أخرج نفسه من الفضل، لأن أذية المسلمين تقتضي لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى المسلمين في طريقهم فقد استحق لعنتهم، ويقول ملعون من آذى المسلمين في طريقهم. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله في درسنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الخير والهدى، وأن يكتب لي ولكم كل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.